بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: والولاة من القضاة وغيرهم يقضون فتنفذ أحكامهم، ويقيمون الحدود، وينفذ من بعدهم أحكامهم، وأحكامهم أخبار عنهم. ففيما وصفت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما أجمع المسلمون عليه منه، دلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم. ما زال كلام الإمام الشافعي رحمه الله متصلا بتثبيت خبر الواحد، أي بإقامة الحجة على أن خبر الواحد إذا توفرت فيه الشروط التي أشار إليها سابقا فإنه يكون دليلا معتبرا وحجة فيما دل عليه. فيشير مؤكدا على هذا الكلام السابق بأن القضاة والولاة من المسلمين لم يزالوا يحكمون في القضايا ويأمرون في المسائل، ثم تنقل عنهم فتاواهم، وتنقل عنهم أقضيتهم وأحكامهم، ويعمل بها مع أنها أخبار آحاد أيضا. فحتى في النقل عن القضاة والعمل بأحكامهم أيضا كانوا يعتمدون على ما ينقل عنهم بأخبار الآحاد. فيشير بهذا إلى أن ما سبق من الأحاديث النبوية وما سبق ذكره من عمل المسلمين، سواء فيما أشار إليه من أحكام القضاة أم في تولية الولاة ونحو ذلك، يرى أن في هذا ما يدل على أن خبر الواحد حجة ثابتة فيما دل عليه، وأن هناك فرقا بين، كما قال، بين الشهادة والخبر والحكم، بمعنى أن الشهادة يشترط فيها العدد فلا يقبل أقل من شاهدين، بينما الخبر والحكم أي القضاء لا يشترط فيه التعدد، لا يشترط فيه التعدد. فلو كان الخبر خبر واحد، أو كان الحكم الصادر من القاضي صادرا من قاض واحد أيضا، فهو حجة فيما دل عليه. ثم قال مؤكدا: ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة تثبت عنده، أو إقرار من خصم به أقر عنده وأنفذ الحكم فيه، فلما كان يلزمه بخبره أن ينفذه بعلمه، كان في معنى المخبر بحلال وحرام قد لزمه أن يحله ويحرمه بما شهد منه. كأنه يقول بأن القضاء والحكم والخبر كلاهما في معنى واحد، كلاهما يتضمن نوعا من الإخبار، فالراوي يخبر هذا العلم عن هذا العلم الذي سمعه، وهكذا القاضي هو يخبر عن البينة وعن الإقرار الذي ثبت عنده، فكل منهما فيه معنى الخبر. فلهذا قاسه على الحكم والقضاء، قاس الخبر على الحكم والقضاء، في أن كل منهما يتضمن إخبارا عن بينة. كذلك الراوي هو يخبر عن بينة، والقاضي أيضا يخبر عن بينة. ولو كان القاضي المخبر عن شهود شهدوا عنده على رجل لم يحاكم إليه، أو إقرار من خصم، لا يلزمه أن يحكم به لمعنى أن لم يخاصم إليه، أو أنه ممن يخاصم إلى غيره فحكم بينه وبين خصمه، ما يلزم شاهدا يشهد على رجل أن يأخذ منه ما شهد به عليه لمن شهد له به، كان في معنى شاهد عند غيره، يعني أن القاضي لا يحكم في قضية إذا لم تكن الخصومة عنده، إذا لم يتحاكم إليه الخصمان ولكن ثبتت عنده شهادة في قضيتهما، أو لم يترافع إليه الطرفان وإنما ترافعوا عند قاض آخر، لكن هو جاءه شاهد يثبت شيئا من هذه الحقوق، فإنه لا يحكم به لأنه لم يترافع إليه أصلا، وإنما يحكم القاضي فيما ترافع إليه الخصمان. فهو يقول بأن القاضي لا يحكم في هذه الصور لعدم وجود الخصومة عنده، وإن قامت عنده الشهادة أو الإقرار، بخلاف الخبر. ثم قال: فلم يقبل قاضيا كان أو غيره إلا بشاهد معه، كما لو شهد عند غيره لم يقبله إلا بشاهد وطلب معه غيره، ولم يكن لغيره إذا كان شاهدا أن ينفذ شهادته وحده. يعني أن القاضي لا يحكم بشهادة الشاهد الواحد، كما لو كانت الشهادة ثابتة عند غيره من القضاة، إذا لم يشهد عنده الشاهدان فلا يحكم بهذا الحكم في هذه القضية لأنه لم يترافع إليه فيها. وهكذا إذا ثبت عنده شاهد واحد لا يحكم به أيضا، فهو بمنزلة الشاهد عند غيره. خلاصة هذا الكلام أنه يريد أن يقول بأن القضاء والحكم قياسا على الخبر كل منهما يتضمن نوع إخبار، فأنا قيس هذا على هذا وإن وجدت بعض الفروق بين الخبر والقضاء، وإن وجدت بعض الفروق بين الخبر والقضاء، منها هذه الفروق التي أشار إليها، ثبت عنده شاهد أو إقرار ولكن في قضية لم يترافع إليه فيها، لأنه لا يقضي في هذه القضية، بخلاف المخبر. المخبر إذا ثبت عنده الخبر فإنه يرويه لغيره، وإن لم يتصل به هذا الخبر وإن لم يتعلق به هذا الخبر. فكأنه يقول حتى وإن كان هناك بعض الفروق بين الخبر والقضاء، لكن يصح قياس الخبر على القضاء، فكما يصح الاعتماد على قضاء قاض واحد وما ينقل عنه من الأحكام والأقضية بخبر الأحاد، كذلك في الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام 15، يعني من الإبل، وفي التي تليها 10، في التي تليها يعني تلي الإبهام، مقصود بها السبابة كما تسمى في اللغة، هذا اسمها يعني في لغة العرب، وإن كان بعد أن جاء الإسلام أحب الناس أن يعبروا عن السبابة بأسماء أخرى كالسباحة والمشيرة، لأنه يشار بها إلى كلمة التوحيد ويسبح بها، ولكن من حيث اللغة هي تسمى في الأصل السبابة لأنها يشار بها عند السب والشتم، قيل لها السبابة، وظل اسمها هذا، وقد ورد بهذا الاسم حتى في بعض النصوص الشرعية. فجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الإبهام، يعني في دية الإبهام، 15 من الإبل. الإبهام هذا الإصبع الخامس، قضى فيه 15 من الإبل، وفي التي تليها يعني السبابة أو المسبحة أو المشيرة قضى فيها 10 من الإبل، وفي الوسطى 10، وفي التي تلي الخنصر، تلي الخنصر يعني البنصر، هذا الإصبع قبل الأخير يقال له البنصر أو البنصر بكسر الصاد وفتحها أيضا. فقضى فيها بتسع، وفي الخنصر بست، الإصبع الأخيرة الصغيرة هذه قضى فيها بست من الإبل. وهذه رواية ثابتة عن عمر رضي الله عنه كما ترون في هذا الإسناد الذي رواه الشافعي رحمه الله. قال الشافعي: لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد بخمسين، يعني اليد ديتها خمسون من الإبل، وفي اليدين دية كاملة مئة من الإبل، وهكذا كل ما كان منه اثنان في أعضاء الإنسان ففي أحدهما نصف الدية خمسون، وكانت اليد خمسة أطراف يعني خمسة أصابع أو خمسة أصابع اعتبار أن الأشهر في الإصبع التأنيث، مختلفة الجمال والمنافع، هذه الأصابع الخمسة مختلفة في شكلها وفي جمالها في صفاتها حتى في منافعها لأنها مختلفة، وأنفعها الإبهام، فإنه الأصبع الذي تعتمد عليه الأصابع كلها في أداء عملها، فالأصابع هكذا في القياس وفي الواقع. قال: فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف، فهذا قياس على الخبر، يعني ثبت عند عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد بخمسين، فأخذ الخمسين ووزعها على هذه الأصابع باجتهاد منه، مراعيا في هذا الاجتهاد اختلاف المنافع لهذه الأصابع فلم يجعلها سواء، كان اجتهادا منه رضي الله عنه، وكان هذا في الأصل الذي يقتضيه القياس والنظر. قال: فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم، وفي رواية صحيحة فلما وجد ويعود هذا في الظاهر إلى عمر رضي الله عنه، فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه، يعني أن عمر رضي الله عنه كان يقضي بعدم التسوية بين الأصابع بناء على الاجتهاد، وكان اجتهادا مبنيا على حقيقة وهي اختلاف منافع هذه الأصابع في الواقع، حتى وجد كتاب عمرو بن حزم، وهو كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وبعث به عمرو بن حزم، وفي هذا الكتاب في كل إصبع عشر من الإبل، وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الأصابع بحسب منافعها، وإنما جعل في كل إصبع عشرا من الإبل، فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن رجع عن قضائه الأول إلى هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أحد، وهو خبر أحد، فلهذا قال: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما قبلوا هذا الكتاب وما جاء فيه ولا عملوا بما فيه من الأحكام إلا عندما رأوا حجة هذا الكتاب، مع أنه منقول إليهم بخبر عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه، فترك اجتهاده رضي الله عنه وأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخذ به أيضا جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرها، فرأوا أن دية الأصابع سواء، لا فرق بين إصبع وأخرى، وحجتهم في هذا هو حديث عمرو بن حزم وما ورد في هذا الكتاب، وهو يدل على أن هذا الوصف الذي تعلق به عمر رضي الله عنه في الأصل هو وصف مناسب كان في الأصل، ولكن لما جاء الحديث صار وصفا غير مناسب، وصفا غير مناسب يعني لا يصح التعليل به أو التعلق به. ولعل السبب في ذلك هو نسبية هذه المنافع وعدم انضباطها، إن منافع كل إصبع قد تدخلها النسبية أحيانا، وقد تكون إحداها شلاء فلا ينتفع بها أصلا، والأخرى عند بعض الناس قد تكون أنفع من الأخرى، بعض الناس قد تكون عنده السبابة أنفع من الوسطى، وخاصة أن طول هذه الأصابع مختلفة من شخص لآخر، بعضهم تكون السبابة أطول من الوسطى كما جاء في وصف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كانت هذه المنافع نسبية لا يمكن ضبطها واضطرادها، جاء هذا الحديث ليجعل من الأصابع جميعا شيئا واحدا وسوى بين دياتها جميعا. ويمكن أن يعتبر هذا من باب يعني ترك ما يقتضيه النظر والقياس إلى ما جاء به النص. ولهذا لما جاء رجل من بني مراد إلى القاضي شريح رحمه الله قاضي عمر، وجمع بين إبهاميه وخنصريه، وسأل عن ديتهما فقال هي سواء، فقال سبحان الله، هل يستويان؟ يعني كيف يستوي الإبهام الذي هو أنفع الأصابع والخنصر الذي هو أضعف الأصابع وأقلها نفعا؟ فقال له قاضي شريح إنا نتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ثم قال له يدك وأذنك، في اليد النصف وفي الأذن النصف وبينهما تفاوت، يعني ضرب له مثلا آخر أصلا آخر يقيس عليه، فقال انظر إلى أذنك وإلى يدك، فإذا تلفت إحدى اليدين ففيها نصف الدية، وإذا تلفت إحدى الأذنين ففيها نصف الدية، مع أن بين اليد والأذن فرق كبير، الأذن هذه الظاهرية إذا زالت لا يلزم منها زوال السمع، قد يبقى الإنسان يسمع مع زوال هذا الطرف البارز. ثم قال له والأذن يسترها الشعر والعمامة، يعني يمكن حتى من ناحية الشكل يسترها الإنسان بشعره ويسترها بعمامته، فلا يبقى فيها هذا الضرر الظاهر أو الصوري، بينما اليد إذا تلفت فضررها أكبر من ضرر الأذن، ومع هذا الشرع سوى بينهما، فضرب له يعني هذا المثل في التسوية. وهكذا فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما أرسل إليه مروان بن الحكم يسأله عن دية الأبراس أو الضرس، فقال فيها خمس من الإبل، فقال مروان متعجبا أرسل إليه وقال أتجعل مقدم الفم والضرس سواء، يعني مستنكرا يعني لاختلاف منافعهم. فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه إنها السنة، ثم قال له واعتبر ذلك بالأصابع، واعتبر ذلك بالأصابع، يعني الأصابع منافعها مختلفة، ومع هذا جاء الشرع بالتسوية بينها في الدية، بمعنى أن هذه المسألة وإن لم تتفق مع أصل لكنها توافق أصلا آخر جاء بمقتضاه الحديث. قال الشافعي رحمه الله وفي الحديث دلالتان، أحدهما أو إحداهما، يعني الظاهر الأقرب أن يقال إحداهما لكن يصح هذا بنوع من التأويل، يعني أحدهما يعني أحد الأمرين، تكون الدلالة بمعنى الأمر أو الوجه، أحدهما قبول الخبر والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوه. يعني هذا الحديث الذي سبق، حديث سعيد بن المسيب والأصابع وما جاء من أخذ عمر بما جاء في كتاب عمرو بن حزم، قال يدل على أمرين: أولا على قبول الخبر، يعني خبر الواحد، خبر الواحد إذا ثبت فهو مقبول وهو حج، والثاني قال أن هذا الخبر يقبل بمجرد ثبوته ولا يشترط في قبوله عمل أحد من الأئمة به. يعني الحديث إذا ثبت إسناده وثبتت دلالته قامت حجيته بذلك، سواء عمل به بعض العلماء أو لم يعمل به بعض العلماء، ليس من شروطه عمل الأئمة به، ليس من شروط حجيته أن يعمل به بعض الأئمة، بل حتى العكس يقول: ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كما جاء في هذا الحديث أن عمر قضى بهذا الحكم، ولكن لما بلغه بعد ذلك هذا الحديث ترك عمله السابق وحكمه السابق الذي صدر اجتهادا منه قائما على النظر، وأخذ بما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى أن يكون الخبر حجة إذا لم يعمل به أحد من الأئمة سابقا. قال: ودلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده. يعني الحديث يكون ثابتا بمجرد توافر الشروط السابقة ولا يشترط في صحته وقبوله عمل أحد من الأئمة بعده بذلك، فلا يشترط عمل بعض الأئمة في صحة الحديث، حتى لو تركه بعض الأئمة فإن هذا لا يقدح في حجيته. الإمام مالك رحمه الله ترك بعض الأحاديث أخذا بعمل أهل المدينة أو بنوع من الاجتهاد، وأبو حنيفة رحمه الله ترك بعض الأحاديث كحديث التصلية مثلا بناء على اجتهاد منه رحمه الله، وهكذا الشافعي وأحمد وسائر الأئمة يتركون بعض هذه الأحاديث لنوع من الاجتهاد، فلا يقدح في صحة هذا الحديث أن الإمام الفلاني لم يأخذ به أو لم يعمل به. ولهذا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لما روى هذه الأحاديث وانتهى قال: كل ما في كتابي هذا فقد عمل به أهل العلم ما عدا حديثين. والصواب أن هناك حديثا ثالثا أيضا في السنن هو نفسه حكى الإجماع على خلافه. فهذه روايات وأحاديث قال بأنها روايات لم يعمل بها، وفي بعضها فعلا لم يأخذ به بعض العلماء، مثل حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. فالخلاصة أن الحديث لا يشترط في حجيته وثبوته عمل بعض الأئمة به، إلا إذا أجمع العلماء على خلافه. إذا أجمع أهل العلم على ترك العمل بهذا الخبر فإن هذا الإجماع دليل على أن هذا الخبر منسوخ، وأن هناك نصا آخر ناسخ لهذا القول. لكن هذا إذا ثبت الإجماع، مثل حديث لا ربا إلا في النسيئة مثلا، حديث يرويه ابن عباس عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، وثبت عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك. فهذه الأحاديث التي يثبت إجماع العلماء على نقيضها نقول نعم هذا الحديث لا حجة فيه لأنه منسوخ، والدليل على ذلك هو إجماع أهل العلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على خطأ وضلالة. فإذا وجدنا حديثا أجمع العلماء على خلافه وعلى نقيضه ففي هذه الحالة، وعليكم السلام، ففي هذه الحالة يقال بأن هذا الحديث منسوخ، وكما قال الشافعي رحمه الله بناء على الاستقراء لا يمكن في هذه الصورة إلا وأن تجد حديثا آخر هو الناسخ له، ولا يمكن للأمة أن تحفظ المنسوخ وتضيع الناسخ، أن تحفظ ما أسقط الله عنها التكليف الحجية وتضيع ما كلفها الله سبحانه وتعالى بها. فقول الشافعي رحمه الله هنا ودلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده، يعني هذا معناه أن الحديث لا يشترط في صحته وحجيته أن يعمل به أحد الآئمة، ولكن مجرد توفر الشروط السابقة يكون حجة في ذلك، إلا إذا أجمع العلماء على ترك العمل بهذا الحديث فإن إجماعهم دليل على أنه منسوخ. والمهم للإنسان أن يتأكد من هذا الإجماع، يتأكد من الإجماع وعدم عمل الأمة به، لأن بعض أهل العلم قد يقول في بعض الأحاديث بأن هذا الحديث لم يعمل به أحد من الأئمة، أو أجمع في الأمة على ترك العمل بهذا الحديث ولا يكون الأمر كذلك، مثل الحديث الذي ذكره الترمذي أحد الحديثين في سننه، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مرض ولا خوف ولا سفر ولا مطر في بعض الروايات. فهذا الحديث الترمذي قال لم يعمل به أحد، لكن ثبت أن ابن عباس نفسه رضي الله عنه قد أفتى بذلك وأخذ به وطبقه عمليا. ولهذا انتقد العلماء كثيرا على الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار ومشكل الآثار أنه يجيب عن بعض الأحاديث بأن هذا الحديث ترك الأئمة العمل به ولا يكون الأمر كذلك، وإنما تركه أئمة العراق مثلا أو أئمة أهل الكوفة أو أئمة الحنفية رحمه الله تعالى جميعا لهذا الحديث، ولا يكون بذلك حج. فالشافعي رحمه الله هنا يقرر هذه القاعدة المهمة التي ينبغي أن نفرق بينها وبين الحديث الذي يخالف الإجماع. ثم قال: ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار، ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله وترك كل عمل خالفه. ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله، يعني لو بلغ عمر أي حديث يخالف اجتهاده لصار إليه، لأن هذا هو المظنون به. ولهذا جاء في حديث الجنين قال: الله أكبر، لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره، بمعنى أن اجتهاده كان يؤديه إلى بعض الاجتهادات، لكن مجرد ما يثبت عنده الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقاد له ويترك اجتهاده لذلك. قال: كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله بتقواه لله وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله وعلمه، وبأن ليس لأحد مع رسول الله أمر وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله. فإن قال قائل فادللني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبر عن رسول الله، قلت فإن أوجدتكه، هكذا بضمير الوصل، قال ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين، أحدهما أنه قد يقول من جهة الرأي إذا لم توجد سنة، بمعنى أن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة قد يجتهد في المسألة إذا لم تثبت عنده سنة في ذلك، وهذا كثير في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه، ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه، وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها، وعلم أنه لا يوهنها شيء إن خالفها. قلت، بدأ يسرد له هذه الشواهد، قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر. عمر رضي الله عنه نزلت هذه النازلة فأفتى فيها وكتب فيها بهذا الحكم، وهو أن الدية للعاقلة وأن المرأة لا ترث شيئا. الدية للعاقلة لأنهم هم العصبة الذين يدفعون الدية إذا وقعت على وليه، ولا ترث المرأة شيئا لأن هذه الدية لم يستحقها الميت في حال حياته، لم تدخل في ملكه في حال حياته، ولكن وجبت بعد وفاته، فهي لم تدخل في ملك الميت حتى تورث عنه. ولهذا رأى عمر رضي الله عنه أن تعطى للعصبة بناء على النظر والقياس. ولكن لما أخبره الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضباب، صحابي قتل خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يورث امرأته من ديته، فأخذ بهذا جمهور أهل العلم وقالوا بأن الدية تقسم بين الورثة كسائر مال الميت، سواء كان هذا القتل عمدا أم خطأ، وإن كانت له زوجة فإنها ترث من دية زوجها. فهذا شاهد على أن عمر رضي الله عنه كان يجتهد في المسألة ويقضي فيها بالرأي، ولكن إن ثبت عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم انقاد إليه وترك اجتهاده. وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع، ثم قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاووس عن طاووس أن عمر قال أذكر الله امرأ سمع من النبي في الجنين شيئا، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جاريتين لي، يعني ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح، مصطح هو عمود الخيمة، أخذت عمود الخيمة وضربت ضرتها، فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، يعني بعبد أو وليد، فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره، وقال غيره، يقصد غير سفيان، إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه، وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره، وقال إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. قال الشافعي يخبر والله أعلم أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس 100 من الإبل فلا يعد الجنين أن يكون حيا فيكون فيه 100 من الإبل، أو ميتا فلا شيء فيه، يعني الأصل في قضاء عمر واجتهاده أن هذا الجني لا يخلو أمره أو حاله بين أمرين، إما أن يكون حيا فيموت وبالتالي تجب فيه الدية كاملة، وإما أن يكون ميتا يعني يخرج ميتا فلا دية فيه. فكان هذا الذي يقتضيه النظر والاجتهاد عند عمر رضي الله تعالى عنه حتى بلغه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم به، ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما مضى بخلافه وفيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فلما بلغه خلاف فعله صار إلى حكم رسول الله وترك حكم نفسه، وكذلك كان في كل أمره. يعني هكذا كان عمر رضي الله عنه وقافا عند النصوص وعند الوحي. قال وكذلك يلزم الناس أن يكون، فأعطاه شاهدا آخر على أن عمر كان يجتهد في المسائل، ثم إذا بلغه الخبر عن رسول الله ترك اجتهاده. أعطاه مثلا ثالثا فقال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف. قال الشافعي يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى بلاد الشام حتى إذا نزل بسرخ، وهي آخر بلاد الحجاز وأول بلاد الشام، فلقيه الأجناد هناك وأخبروه أن الطاعون قد نزل بأرض الشام، وهو المعروف بطاعون عمواس في السنة 18 من الهجرة والتي مات فيها أكثر من 25,000 من المسلمين. فأخبر بنزول هذا الطاعون في أرض الشام. قال الشافعي روى بسنده عن سالم أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف، يعني رجع فلم يدخل إلى بلاد الشام بخبر عبد الرحمن بن عوف، والأدق في هذا أن يقال بخبر عبد الرحمن بن عوف الموافق لاجتهاده ورأيه، لأن عمر رضي الله عنه إنما عزم على الرجوع قبل أن يبلغه خبر عبد الرحمن بن عوف. لما وصل هناك شاور المهاجرين ثم شاور الأنصار وكلهم اختلفوا عليه، ثم شاور مشيخة قريش فكلهم اتفقوا على أن يرجع بالناس ولا يدخل بلاد الشام، فشرح الله صدر عمر لهذا الرأي وقال أيها الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا. فقال له أبو عبيد رضي الله عنه أفرارا من قدر الله أمير المؤمنين؟ أبو عبيد كان يرى أن يتوكلوا على الله وأن يمضوا لما جاءوا إليه، فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيد، مفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال الراوي ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال عندي علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وأخبرهم بالحديث الذي رواه البخاري وغيره أنكم إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإن نزل بكم في أرض فلا تخرجوا منها. فحمد الله عمر رضي الله عنه لموافقة اجتهاده ورأيه لهذا الخبر فرجع بالناس. قال الشافعي يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها. وهذا كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله من أقوى الأدلة التي أوردها الشافعي في حجية خبر الواحد، لأن العمل بخبر عبد الرحمن بن عوف والأخذ به كان بحضور أهل الحل والعقد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم بعد كانوا مختلفين إلى أن سمعوا خبر عبد الرحمن بن عوف فانقادوا له وعادوا جميعا ولم يدخلوا بلاد الشام. فكان هذا العمل باتفاق أهل الحل والعقد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يطالبوا عبد الرحمن بن عوف بمزيد من الأدلة والروايات حتى يعملوا بخبره. قال الشافعي: أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر، عن أبيه يعني محمد الباقر، أن عمر ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني في أمر مخصوص، وهو حقن دمائهم بدفع الجزية. سنوا بهم أي في حقن دمائهم بدفع الجزية سنة أهل الكتاب. فهو من العام الذي أريد به الخصوص، لا يقصد به العموم، إنما يقصد به في هذا الأمر فقط، وهو في موضوع حقن الدماء بسبب دفع الجزية، كما يدل عليه الحديث الآخر أن عبد الرحمن بن عوف قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس حجر، وليس عاما، وبالتالي لا تحل ذبائحهم ولا تحل نساؤهم، ولا يقال بأنهم كذلك عملا بعموم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وإنما هو خاص في مسألة الجزية فقط وحقن الدم. قال: أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع بجالة، وبجالة بن عبدة التميمي رضي الله عنه تابعي كبير، يقول: ولم يكن عمر أخذ الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس حجر. فهذا عمر رضي الله عنه تحير في مسألة أخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس حجر، فأخذ بمقتضى هذا الخبر. وهذا الأصح في احتجاج عبد الرحمن بن عوف هو هذه القصة، أخذوه صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس حجر، وهو الذي جاء في صحيح البخاري. أما الرواية الأولى التي ذكرها الشافعي أنه قال: أشهد لسمعت رسول الله يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فظاهر هذا أنه احتج بهذا الحديث وليس بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن القصة الثانية أقوى من جهة الإسناد، لأن هذه القصة منقطعة، فإن محمد الباقر لم يدرك عمر بن الخطاب ولا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ولهذا قال الشافعي: وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا أو مشهورا عمن روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة، ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا، وغاب عني بعض كتبي، وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظ، فاختصرت خوف طول الكتاب، فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره. وبناء على هذا النص ذهب بعض العلماء إلى أن كل حديث يرويه الشافعي منقطعا هو موصول، له طريق آخر يثبت به موصولا، ولكن الشافعي رحمه الله كان لا يروي الحديث إلا إذا كان متقنا لحفظه، فإذا غاب عنه الطريق الموصولة لم يعني يذكرها، وإنما يحيل إليها ويشير إليها ويكتفي بالخبر المنقطع، لكنه عنده رضي الله عنه موصول من طرق أخرى، ومنها خبر محمد الباقر هذا جاء في بعض الروايات بلفظ عن أبيه عن جده، وقالوا عن جده هذا يحتمل أنه الحسين، والحسين قد أدرك عمر وأدرك عبد الرحمن بن عوف. قال فقبل عمر خبر عبد الرحمن معوف المجوس فأخذ منهم وهو يتلو القرآن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني عمر رضي الله عنه أخذ بهذا الحديث مع أن مفهوم المخالفة من القرآن يفيد عدم أخذ الجزية من المجوس، لأن الله تعالى قال من الذين أوتوا الكتاب، فمفهومه أن غير أهل الكتاب لا يؤخذ منهم الجزية، وهذا يشمل المجوس. لكن يقول ترك عمر رضي الله عنه هذا المفهوم المخالف العام وخصصه بمنطوق حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ويقرأ القرآن بقتال الكافرين حتى يسلموا وهو لا يعرف فيهم عن النبي شيئا وهم عنده من الكافرين غير أهل الكتاب، فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي فاتبعه. وحديث بجالة موصول، فقد أدرك عمر بن الخطاب رجلا وكان كاتبا لبعض ولاته. حديث بجالة الآخر الذي رواه الشافعي يقول موصول، يعني متصل، لأن بجالة بن عبدة التميمي رضي الله عنه تابعي كبير وقد أدرك عمر، بل قال كان كاتبا لبعض ولاته، يعني كان يعمل كاتبا لبعض ولاة عمر، وهو جزء بن معاوية التميمي عم الأحنف بن قيس. فجزء التميمي كان عاملا لعمر رضي الله عنه، وكان بجال كاتبا عند هذا العامل. فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا آخر، بدأ يريد الاعتراض لأن أورد له الشواهد على أن عمر رضي الله عنه كان يترك اجتهاده إذا ثبت خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قد يعترض معترض فيقول لكن ثبت أن عمر طلب مع رجل أخبره خبرا آخر. يعني هناك مواطن متعددة جاء فيها أن عمر رضي الله عنه لم يكتفي بخبر الواحد، ولكن طلب منه شخصا آخر يشهد له أو يخبر بهذا الحديث، أفلا ينقض هذا ما ذكرت؟ قيل له لا يطلب عمر مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معاني. أصل معان، ولكن هذه لغة الشافعي وهو حجة في اللغة. ما هي هذه المعاني الثلاثة؟ قال إما أن يحتاط فيكون، وإن كانت الحجة تثبت بخبر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها إلا ثبوتا. يعني إما أن يكون من باب الاحتياط، هي الحجة عنده كافية بخبر الواحد لكنه أراد زيادة في التثبت وزيادة في الاحتياط. قال الشافعي وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا ويكون في يده السنة من رسول الله لخمس وجوه، فيحدث بسادس فيكتبه، لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع. وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة فيقول للمشهود له زدني شهودا، وإنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه، ولو لم يزده المشهود له على شاهدين لحكم له بهما. يعني هذا الاحتمال الأول وهو الاحتياط والزيادة في التثبت. ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه، يعني يكون من باب أن هذا المخبر غير معروف عنده فينتظر حتى يأتي من يكون معروفا عنده. وهكذا ممن أخبر ممن لا يعرف لم يقبل خبره، ولا يقبل الخبر إلا عن معروف بالاستئهال له لأن يقبل خبره، بالاستئهال له بالهمزة. وهذا يعني من الشواهد على صحة هذا الاستعمال، أن علماء اللغة اختلفوا في استأهل فلان مستأهل أو فلان يستأهل كذا بتحقيق الهمز أو بالتسهيل كما عندنا يستاهل نقول، هل هذا صحيح لغة أو أن الصحيح فلان أهل لكذا، لا يقال مستأهل لكذا. فاختلف أهل اللغة في هذا، وبعض أهل اللغة ينكر هذا، لكن الشافعي رحمه الله وهو حجة في اللغة قد صرح بهذه اللغة في هذا الموطن، معروف بالاستئهال له. والاستئهال هنا ليس بالمعنى الذي أشار إليه المنكرون، المنكرون يقول الاستئهال هو أخذ الإهالة، الإهالة هي الدهن أو السمن أو الشحم، الاستئهال عندهم وأخذ الإهالة، ولكن الاستئهال هنا قد استعمله الشافعي رحمه الله في غير هذا المعنى، استعمله في الاستحقاق، هو مستأهل لكذا أي مستحق لكذا. والشافعي رحمه الله حج في اللغة كما سبق مرارا. بل حتى ابن دريد وهو من أئمة اللغة وهو صاحب كتاب الجمهرة، لما هجا النفطوي وكانت بينهما مهاجاة وعدم اتفاق، فهجاه ببعض الأبيات وقال فيها لو أنزل الوحي على نفطويه لكان ذلك الوحي سخطا عليه، وشاعر يدعى بنصف اسمه مستأهل بالصفع في أخدعيه، أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه. فابن دريد وهو من أئمة اللغة صاحب كتاب الجمهرة استخدم هذه الكلمة لما قال مستأهل للصفع في أخدعيه. فالخلاصة أن استعمال الشافعي رحمه الله كاف وحده في ثبوت هذه اللغة، وإن كان الأغلب والأشهر في لغة العرب أن يقال فلان أهل لكذا بمعنى مستحق لكذا، ويجوز مستأهل لكذا على اللغة التي حكاها الشافعي رحمه الله هنا، وهي اللغة التي حكاها الزمخشري عن أهل الحجاز. والواقع أن أهل الحجاز استعملوا هذا وهذا، كانوا يقولون مستأهل وكانوا يقولون أهل لكذا، ومنهم مالك رحمه الله لما قال والله ما جلست للإفتاء أو ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك، ومالك حجازي استعمل هذه اللغة التي هي الأشهر، ولكن تخطئت اللغة الثانية الحقيقة فيها نظر. قال ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول عنده فيرد خبره حتى يجد غيره ممن يقبل قوله، يعني أن عمر طلب الراوي الثاني في عدة مواضع لأحد هذه الاحتمالات الثلاثة، إما لزيادة التثبت والاحتياط، إما لأن هذا المخبر غير معروف عنده مجهول يعني، وإما أن يكون هذا المخبر غير مقبول الخبر عند عمر رضي الله عنه، وهذا من باب حصر الاحتمالات العقلية وليست الواقعية. ولهذا قال فإن قال قائل فإلى أي المعاني ذهب عندكم عمر، قلنا أما في خبر موسى في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط، لأن أبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله. في مسألة الاستئذان إذا استأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا انصرف، فعمر رضي الله عنه قال لتأتيني بمن يشهد لك بهذا، فقال في هذا الموطن محمول عندي على الاحتمال الأول وهو الاحتياط، لأن أبا موسى معروف بالعدالة والديانة. فإن قال قائل ما دل على ذلك، قلنا قد رواه مالك بن أنس الربيعة عن غير واحد من علمائهم حديث أبي موسى، وأن عمر قال لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله. فمحل الشاهد في قوله أما إني لم أتهمك، فهذا يدل على أن مقصود عمر رضي الله عنه من هذا هو الاحتياط لحديث رسول الله. فإن قال هذا منقطع، لأنه عن ربيعة عن غير واحد من علمائه، فالحجة فيه ثابتة. هكذا في الرسالة كأنه يعني ما أجابه على اعتراض السند اكتفاء بما سبق قبل قليل أن كل حديث منقطع عند الشافعي سمعه متصلا من وجه آخر، ولكنه أجاب من حيث المتن والمعنى، يعني كأنه قال له أما الإسناد فقد أجبتك قبل قليل، وأما من حيث المعنى قال فالحجة فيه ثابتة، لأنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل خبر الواحد مرة، وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده، ثم يرد مثله أخرى، ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا، ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهما، وعمر غاية في العلم والعقل والأمانة والفضل. اكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.